شرفنا وعزتنا بأننا نخدم شعبنا، نخدم نساء شعبنا ورجال وشيوخه، ولكن لن نحشر في قضية الرواتب. حماس عندها برنامج، عندها برنامج، أولاً عندها برنامج يتعلق بالهموم الوطنية، قضية القدس اللي الآن يراد السيطرة الكاملة عليها، تهجير شعبنا، قضية حق العودة، قضية هدم الجدار، قضية تفكيك المستوطنات، قضية استعادة الحقوق والأرض، قضية مقاومة الاحتلال، قضية الإفراج عن 9000 أسير وأسيرة من الأبطال في سجون العدو. هذه أولويات حكومة حماس والمقاومة الفلسطينية. وأيضا أقول أيها الأحبة، اسمعوها، البعض قلق شوية، وين طيب تحكوا عن المقاومة؟ صار لكم اليوم ما استلمتوا السلطة والحكومة فيش مقاومة. أقول لهؤلاء، كل ما نفعله اليوم مقاومة. حين نرفض الاعتراف بإسرائيل مقاومة، حين نرفض الخضوع للشروط الأمريكية الصهيونية مقاومة، حين نوفر الغطاء للعمليات الاستشهادية ولكل أشكال المقاومة، هذه مقاومة. حين نرفض إدارة المجاهدين وإدارة العمليات الاستشهادية كما أدانها من سبقنا، حين نفعل كل ذلك مقاومة، حين نفعل كل ذلك مقاومة. هلا يا حمساوية، هلا يا صدر القسام، هلا يا حمساوية، هلا يا صدر القسام، هلا يا حمساوية، هلا يا صدر القسام، هلا يا حمساوية، للمستوطن نادينا مالك دي بالمية، للمستوطن نادينا مالك دي. هلا يا صقر القسام، هلا يا حمساوية، هلا يا صقر القسام، هلا يا حمساوية، والمستوطن ما بينام.